وفي خلال 3 سنين يا رسول الله زرت العرب كلها تبقى مسلمة. في خلال 3 سنين يا رسول الله الفتح المبين هيقولك زرت العرب. يا جماعة وفياتهم اوعم. اللي يسمع الوقت ان في 500 امرأة في سجون اليهود ما يقاتش. اللي يسمع الوقت ان 80% من لاجئي ومشردي العالم اللي التنصير بينهشهم من المسلمين ما يقاتش. اللي يشوف الوقت الخمر والمخدرات في بلادنا بقت هوم ديليفري ما يقاتش. اللي يشوف الوقت ان ساعة البلاي ستيشن بقت احب الى الشباب ان طلعت عليه الشمس وغربت. وحب ايه؟ وحب بقى الى شبابنا من دنياه. الشات والمكالمات والموبايلات ما يقاتش. كل ده هيتغير. كل ده هيتغسل. الواقع الواحد ده هيتمسح. الدين جاي يا جماعة. النصر جاي. ويخلد ربنا الموقف في القرآن. وينزل قول الله سبحانه وتعالى. محمد رسول الله. والذين معه. اللي معاه. اللي سبته معاه. اللي لما ألقوا خرجوا معاه. ولما قال بيع على الموت بيعوا معاه. ولما قال نرجع رجعوا معاه. اللي مع الرسول في الأزمات. اللي مع الدين في الشدائد. اللي معاه. انت معاه. انت معاه. انتوا فين؟ انتوا فين؟ انتوا فين يا مسلمين؟ الواحد لما بيمشي في الشارع فين يا جماعة؟ فين الغيورين على الدين؟ انتوا فين؟ لا احنا شايفينك وسط الدعاء. ولا احنا شايفينك مكسر الدنيا في الدعوة في مكانك. وشغلك ودراستك. ولا احنا شايفينك بتطلب علم عشان تبقى عالم من علماء الاسلام. ولا احنا شايفينك في النشاط الخيري وتوصيل طبقات للفقراء. ولا شفناك ايام غزه بتوصل لهم اي معونات. ولا شفنا احنا شايفينك انت فين؟ ما احنا شايفينك بتحارب التنصير. ولا شايفينك بتحارب العلمانيين. ولا شايفينك بتهتف. بتهتف وسط الناس بالتوبه الى الله. انت فين؟ انت فين؟ انتوا بتعملوا ايه؟ ده دينكم يا جماعة. اللي بيطعن الوقت ده دينكم. اللي مسجونة في سجون اليهود دي اختك. اللي مسجون في سجون الامريكان ده اخوك. اخوانا. الصحابة كانوا هيتقتلوا عشان مسلم واحد. مسلم واحد الدم بقى غير ازاي. والذين مع اشداء على الكفار. حتى لو ابوهم واخوهم. رحماء بينهم لدرجة يموتوا بعض حبا في بعض. يموتوا عشان واحد بس منهم حبا في بعض. تراهم ركعا سجدا عبادة على طول. يبتغون فضلا من الله ورضوانه. كل قضيتهم رضاك يا رب. رضاك يا رب والوصول لربنا سبحانه وتعالى. ويخلد ربنا المشهد يا جماعة. ويجي البطولات رهيبة. من مش القريش قالت اللي مسلم من عندنا ما يجيلكش. طيب انا ماليش دعوة بيهم. الرسول ماليش دعوة بيهم. شوفوا هم عملوا ايه. ابو جلدة بيهرب مع واحد اسمه ابو بصير. ويفرضوا تجارات قريش على جنب البحر الاحمر. ويقطعوا على قريش تجارتها لغاية ما قريش تستهلك بالنبي. انه ياخدهم وخلاص. شايفين الفرج. وتطلع ام كلثوم بنت عقبة بن ابي معيط. البنت الصغيرة اللي اسلمت ولكن ابوها عقبة بن ابي معيط اللي حاول يقتل النبي في الحرم. ما تقدرش تكتم خبر اسلامها. ابوها يتقتل في بدر. اخواتها الاثنين الوليد وعمارة يحاولوا يجوزوها. ما ترضاش. ومحدش عارف السبب ايه. قدامها تتجوز اغنى واحد في مكة واحسن واحد في مكة. ما ترضاش. لغاية ما يجي صلح الحديبية. ما عادتش قادرة تكتم خبر اسلامها. هتعمل ايه ده 10 سنين مدة العهد. وتقرر انها تهاجر. هتهاجر لوحدك لوحدي. طب ولو رجعوك هتتقتلي. اتقتل. وتسيبي وامك وبلدك ووطنك واخواتك. ده انت لسه بنت صغيرة. ده انت المستقبل قدامك. ده انت بنت اغنى الناس. ده انت من علية القوم. ده انت اي عريس يتمناكي. مفتاح مش بفارس الاحلام. وتهاجر ام كلثوم لوحدها. وتنزل سورة الممتحنة. ربنا يقول للنبي فيها فلا ترجعوهن. اوعوا ترجعوها. حتى لو قامت حرب على مستوى الجزيرة كلها. عشان امرأة واحدة يا رب. عشان واحدة تقوم حرب كاملة. عشان كان المسلم غالي. كان الايمان غالي. كانت عملة الايمان غالية. ويثبت قدام قريش ان منع المهاجرين مستحيل يا جماعة. وكده وصلنا للسبب اللي ربنا سمى عشانه. صلح الحديبية فتح مبين. فتح دعوي. قلبوا معاي. فتح دعوي. العالم كله فتح. الناس كلها عايزة تسمع. القنوات كلها اتفتحت. الرسول بعت يجيب المسلمين بتوعش الحبشة. اللي بقالهم 14 سنة مهاجرين. تعالوا. تعالوا تاني. مهمتكم جت خلاص. انتوا دعاء. الدعوة اتفتحت الوقت. يلا تعالوا. كنتوا قبل كده كانت مهام جهادية ما كناش محتاجين لكم. كان معانا رجالة. الوقت محتاجين كل داعية. ويجي معهم الاشعريين في فرح رهيب. والرسول عليه السلام يبعث لكل قبائل العرب. يعرف كل قبائل العرب بالاسلام. لاول مرة بيسمعونا. لاول مرة ما بيفضوناش. لأول مرة مش هيقوم الصحابي يكلمهم ويستعروه زي حرام ابن ملحان يقتلوه وهو بيكلمهم. الرسول يبعث لملوك العالم. ملوك العالم كلها. ملوك الفرس والروم ومصر. تخيلوا يا جماعة العز اللي بينا فيه. ما احنا بقى معانا ناس مستعدية بتبيع على الموت خلاص. يبعث للمقوقس حاكم مصر يبعث له ماريا القبطية هدية ويبعث له بغلة حمار كده صغير اسمه دلدل حمار مصري اصيل جاهز مع النبي في الغزوات بعد كده. حمار بقى اي حاجة من ريحة مصر يا رسول الله اي حاجة نتشرف بيها بسيرتك يا حبيب الله. ويبعث لملوك العالم ويبقى الاسلام دعوة عالمية والملوك كلها تسمع بعزة الاسلام. ويبعث لقيادات قريش يبعث لخالد بن الوليد مثلك لا يشأ للاسلام. وفي يوم واحد يسلم ثلاثة من افلاس اكباد قريش خالد وعمر وعثمان بن طلحة اللي ماسك مفتاح الكعبة. الثلاثة افلاس اكباد مات يجون بعد ما كان عمر هيعمل لجوء سيئة للحبشة وخالد كان هينتحر كان هيقتل نفسه. يلاقي رسالة النبي جياله يروحوا للنبي يسلمهم. النبي يفرح يقول مكة القت اليكم افلاس اكبادها. الوقت امريكا اللي بتاخد افلاس حقول العالم. الوقت العباقرة من العرب بيروحوا هناك ياخدوا نوبل والفن تفاجأ ان هم اللي ياخدوها يجوا يضربونا بيها في حرب العراق. الوقت بقت الامه تكون هدف رسول الله. كنت بتفخر تقاتل الامه للدين. الوقت رسول الله الملياردير العربي عمل فنجان قهوه الراقصه بالورق بورق الفلوس لرسول الله. الوقت بقينا امه بدون هدف رسول الله. الفتح بدا يجي يا جماعه. القنوات الدعوه انتشر الاسلام في العرب انتشار رهيب لدرجه ان بعد سنتين لما النبي هيدخل فتح مكه هيدخل ب 10,000 وكان في الحديبيه 1400 يعني في سنتين تضاعف عدد المسلمين سبع اضعاف اللي تضاعفوا بال 19 سنه. فتوح رهيبه يا اخواني. ويبدا الاسلام ينتشر ودول مجلس التعاون الخارجي قطر والكويت والبحرين القبائل بتاعتها تيجي تفد لرسول الله وتسلم تسلم على ايد رسول الله ويحصل فتح عالمي. في خلال 3 سنين جزيره العرب كلها هتدخل فتح دعوي وفتح اقتصادي. اموال الزكاه تتدفق على الدوله الاسلاميه. فتح عسكري السرايا الاول مره تبدا تروح في اعماق الجزيره العربيه ما عادش في خوف. فتح جهادي الرسول عليه الصلاه والسلام يبعث خالد بن الوليد في غزوه مؤته يبعثوا يحارب الروم ب3,000 يلاقوا جيش الروم 200,000 يبداوا يعملوا ايه؟ يتقتل اول قائد زيد بن حارثه يتقتل جعفر بن ابي طالب بعد ما تقطع ايديه ورقبته قدام الرايه يتقتل عبد الله بن رواحه ثاني ثالث قائد. خالد ياخد الرايه يجاهد بتسع سيوف في ايديه لغايه ما يتكسروا. عمرهم ما كانوا يتوقعوا ان تسليح الروم بالمنظر ده يا جماعه. تسليح الروم كان رهيب يا جماعه كان تسليح رهيب. سيوفهم كانت تنزل على سيف المسلمين تكسره. المسلمين ابدوا بطولات رهيبه. جعفر كان ماسك الرايه بيمينه وقطعوها ومسكها بشماله قطعوها ومسكها بين رقبته وصدره ذبحوه وسقط 90 طعنه في جسمه رضي الله عنه. خالد مسك 9 سيوف اتكسروا في ايديه. ايه ده؟ ايه الجبال دي؟ خالد عمره ما كان كده. الاسلام قلبه. مسلم من المسلمين يتجرح جرح رهيب وهو بيمرض في الخيمه يسمع صوت المعركه يقول وانت في الدنيا وانت في الدنيا الاسلام يحصل له كده يقوم يقاتل حتى يقتل. والاول مره هم يشوفوا ايه الاسود دي؟ ايه الجبال دي؟ خالد بن الوليد يعرف يعمل خطه للانسحاب. يجيب الميمنه مكان الميسره والميسره مكان الميمنه والقلب مكان المؤخره والمؤخره مكان القلب. الروم يحسبوا انه جيش جديد خالص وبعد كده يخلي ناس ورا يقعدوا يسيروا التراب يحسبوا ان لسه في مدد جاي كمان وبالليل ينسحب يكتبوهم ويرجع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الاسود الصغيره الاطفال تجري ورا الاسود الكبيره تقول لهم يا فرار. الرسول يقول بل هم الكرار. وبعد ايام يطلع غزوه ذات السلاسل او ذات السلاسل ايا مكان النطقين يطلع غزوه ذات السلاسل بقياده عمرو بن العاص. خلاص يا جماعه فتوح فتح مكه نفسه لسانه سنتين. فتح خيبر اليهود هيتحطمهم. فتح ان المنافقين اتدمرهم. الضربه القاضيه كان الصلح الحديبيه كان فتح مبين. الرسول عليه الصلاه والسلام لما فتح العالم قدامنا لقى رجاله تشيل الدين. الوقت لو العالم فتح قدامنا مين اللي يشيل الدين؟ ما العالم مفتوح اهو. مين اللي يجري يدعو الناس للاسلام؟ الرسول جانا ثمر 13 سنه تربيه في مكه لقى رجاله باعت عمرها ولفت ليل نهار في الارض تنشر الدعوه الى الله سبحانه وتعالى. الرسول ما ضيعش هو ولا الصحابه دقيقه. لو كان ايام الجهاد ناموا ساعه ما عادش في نوم. الدعوه اتفتحت الناس بدات تسمع. الدخول في دين الله بقى سلميا يا جماعه. وكان موقف رهيب يا جماعه. لو كان النبي ما قبلش الصلح وكان دخل مكه كان حصل ايه؟